بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الأخوة، فقد بدأنا في الدرس الماضي فيما يتعلق حدث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنس، في أحاديث أنس التي مرت معنا، ولعل أيضا الشيخ خالد يبدأ في قراءة أيضا الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي، الحديث 22، ويقرأ الأحاديث 3 جميعا لأنها مترابطة، وإن كان حديثنا اليوم عن الحديث 2 منها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وقفتنا مع حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث أيها الأخوة الذي كما تلاحظون هو كلمات، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثنا مقتصرا عليه هذه الليلة بإذن الله. وهذا الحديث في بداية حديثي أو مقدمة عنه أمره عظيم أيها الأحبة، ويتعلق فيه مسائل عدة، بل إن هذا الحديث من أحاديث الميزان، فهو ميزان لإيمان العبد، لأنه هنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. بس كما سيأتي بإذن الله، كل منا ينظر إلى نسبة إيمانه لما ورد في هذا الحديث، ثم هو أيضا يأتي في فترة أيها الأحبة كثر الهجوم على هذا الدين، ورفع الزنادقة رؤوسهم لا رفعها الله، وتكلم الرويبضة، وتكلم الفويصق، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في الدنمارك ولا في أوروبا، بل حتى في بعض بلاد المسلمين، بل حتى في بلادنا، في بلاد التوحيد، في بلاد الحرمين، أصبحنا نرى سبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، إما سبا مباشرا أو غير مباشر، فنجد كاتبا أو صحفيا يصف بعض سنته بالمتوحش ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمتوحش، ونجد كاتبة أيضا في إحدى صحفنا تتكلم وتقول: ما هذه الفتاوى المرعبة؟ المرعبة ما هي المرعبة؟ وهذا نشرح قبل أسبوعين تقريبا، عندما تصفون المرأة بالشيطان واللعنة والفتنة. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هو الذي قال كما في مسلم: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة الشيطان، وإذا أدبرت أدبرت بصورة الشيطان. الحديث هو لم يصفها بالشيطان صلى الله عليه وسلم، لكن وصف كيف يتلبس الشيطان ويفتن الرجال في المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما فتنة ثم تأتي وتكتب في صحفنا وتصف مثل هذا الكلام بالكلام المرعب، وتقول بعده كلاما ننزه أسماعكم عنه، ومع ذلك تجد بردا وسلاما، بل تجد تشجيعا ودفاعا كغيرها. وهذا نموذج من هذه النماذج. بل سب الله جل وعلا أيها الأحبة، الأمر جد، الأمر عظيم أيها الأحبة. عندما نرى مثلا هذه المصائب وهذه الكوارث وتغير الأجواء الذي ما كنا نعرفه في بلادنا، يتساءل الناس ما سبب ذلك، ثم تفسر تفسيرا طبيعيا مع كل أسف. والله جل وعلا يقول يفسرها تفسيرا شرعيا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن عندما نقف مع هذه الأحاديث لنعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض حقه صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم المسائل كثيرة والوقت قصير، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا جميعا، سأجتهد أن أركز على المسائل المهمة وكلها مهمة مراعاة للوقت وإنهاء للحديث في هذا الدرس حتى لا نقسم الحديث في درسين. فأولا، حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أنبه إليها في بداية الحديث، مسألة علمية دقيقة قد لا يتفطن إليها البعض. وهناك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبية النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما حتى في الحكم كما سيأتي. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، بل قال العلماء هي أصل من أصول الإيمان، لا يصح إيمان بدونها. هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو جاء شخص واتضح من قوله أو فعله أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن هناك مسألة أخرى وهي الأحد، كما في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي بعض الروايات من نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده، وفي بعض الروايات من أهله وماله إلى غير ذلك. إذن هذا في باب أن أقول هناك حب النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة، أن يكون الإيمان موجودا، أي أن نجد أن هناك من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحب ولده أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أخرى حتى لا تختلط، لأن الموضوع أيها الأخوة موضوع عقدي وموضوع دقيق جدا، وسأتعرض لآخر الدرس بإذن الله لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو حكمه، وسأقف أيضا لتجلية بعض مسائل هذه المسألة العظيمة التي ابتليت بها الأمة والله المستعان. إذن فحب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يصح إيمان شخص دون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحبية فهي واجبة وأمرها عظيم، لكنها ليست كحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هنا يقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن الأحب غير الحب، لكن أيضا مسألة الأحب فهو واجب. ولذلك نجد في هذه الآية التقريع العظيم من الله جل وعلا والتوعد فتربصوا منه جل وعلا، ثم ختمها بالفسق. ختمها آية براءة كما سمعتم أيضا بأن هؤلاء والله لا يهدي القوم الفاسقين، ولم يقل الكافرين. هذه المسألة الأولى. إذن ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التخريج؟ وهو حديثنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. ذكر العلماء أن الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان لا أصله، وهذا أشار إليه العلماء في أماكن كثيرة، منهم الإمام القرطبي ولهم الإمام الحافظ ابن حجر وكذلك ابن بطال وغيرهم من العلماء، فقالوا إن الإيمان في حديث أنس هنا المنفي لا يؤمن أحدكم ليس هو أصل الإيمان، إنما هو نفي كمال الإيمان، وهو أيضا أمر عظيم كما قلنا كما في آية براءة. لا يتصور هنا أنه أمر سهل، لأن الله قرع وشدد وتوعد بالتربص ووصفه بالفسق وكفى بذلك وصفا. لكن دقة المسألة أننا لا نقول إنه كافر، لا نخرجه من الملة، هذا الفرق في هذه المسألة الدقيقة. ولذلك نفس العلماء كما قال الإمام القرطبي: فمعنى الحديث والله أعلم، يقول القرطبي، أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل وأرجحيته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل إيمانه، ما قال ليس عنده إيمان. وقال الحافظ ابن حجر: قوله لا يؤمن أي إيمانا كاملا. وقال ابن بطال: معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه الأشياء التي وردت في آية براءة أو في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك قال بعض العلماء حتى أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه فضل هذه المحبوبات على حب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يسلب إيمانه وأن يعاقب بسلب الإيمان منه، وهذا فهو على خطر عظيم والله المستعان. هنا قاعدة أفيدكم وإن كانت ليست مباشرة في الموضوع ولها دلالة. إذا جاء النفي، النفي ذكر العلماء أن النفي على ثلاثة أقسام: إما أن يكون نفيا للوجود، أو نفيا للصحة، أو نفيا للكمال. فمثلا نفي الوجود: لا خالق إلا الله جل وعلا، لا خالق للكون إلا الله، فهو نفي للوجود، لا هنا نافيا للجنس، لا خالق إلا الله. النوع الثاني وهو ينفي الصحة مع الوجود: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالصلاة موجودة، هو صلى، هو صلى فهي موجودة، لا نستطيع أن ننفيها، لكننا ننفي الصحة وليس نفي الوجود كما قلنا في المسألة الأولى. المسألة الثالثة وهو نفي الكمال وليس نفي الأصل، فمثل هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهو نفي للكمال، فالإيمان موجود وليس نفيا للإيمان. قال العلماء هذا الترتيب الحقيقة يفيدنا أيها الأخوة في حمل وفهم الأحاديث التي ترد فيها نفي. فأعيدها باختصار كما قال شيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إما نفي للوجود أصلا، لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق إلا الله، أو لا خالق، لأن هنا قد يقال إنه من نفي الصحة، لكن نقول لا خالق إلا الله، فمن يخلق كمن لا خلق، لا خالق إلا الله، فهو نفي للأصل، أو نفي للصحة مع وجود العمل، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على القول، قول العلماء بأن لا صلاة له، وليس لا صلاة كاملة. فهو ما يرجحه مشايخنا ومنهم الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز وغيرهم، أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له لهذا الحديث العظيم وغيره من الأحاديث، فهو ينفي الصحة مع الوجود. وقد يدخل في ذلك لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق، وإلا فالآلهة موجودة لكن غير صحيحة، فهناك آلهة يعبدونها، أفمن اتخذ إلهه هواه، هناك أصنام يعبدونها لكن لا صحة لها ولا تعتبر إلها حقيقية. وقد تدخل في ذلك نفي الصحة لا نفي الوجود، ولكن العلماء يقول لا إله إلا الله أي لا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا، فهناك آلهة تعبد لكن بالباطل وليس بحق. والثالث هو وجود الأصل لكنه نفي للكمال فمثل هذا الحديث. هذا التقريب أيها الأحبة أيها المشايخ يا طلاب العلم يفيدكم في كثير من الأحاديث التي ترد وقد تحدث إشكالا، فقد يأتي متعجل ويصل لا يؤمن أحدكم فيحمله على نفس الإيمان أي على الكفر حتى أكون أحب إليه، بينما إذا رجع إلى كلام العلماء وجد الفرق بين أصل الحب وبين كمال الحب والأحبية، بين الحب يقول العلماء والأحبية، وجاء هنا في آية براءة وفي حديث أنس استخدام لفظ أحب، أحب إليه من ما سواه. هذا معنى دقيق أحببت أن أشير إليه، لكن أيضا أشير إلى معنى آخر. قال العلماء هنا لما نقول أيضا إنه نفي للكمال، قالوا ليس الكمال المستحب وإنما الكمال الواجب، الشرع لا ينفي الكمال المستحب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام قاعدة أخرى جميلة جدا، قال إذا جاءت مسائل الإيمان والفضائل إن جاءت في باب النفي فيدل على أنها من باب الواجب، مثل هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أي فالإيمان واجب. لكن إذا جاءت من باب الوصف وليس من باب النفي قال هذا يدل على المستحب، لما يأتي رجل ويسأل عن أفضل الأعمال فيقول الصلاة على ميقاتها، فهذا قالوا كمال استحباب وليس كمال وجوب، وغير ذلك من المسائل. وهذه القاعدة استنبطها شيخ الإسلام من مسائل عدة، قواعد العلماء أيها الأحبة مهمة جدا تضبط لنا المسائل وتضطرد، ولذلك فإنني أوصي طلاب العلم بقراءة بدراسة القواعد الكلية وأصول المسائل وأصول الفقه، لأن قواعد استنبطها العلماء وتزيل إشكالات كثيرة عندما ترد إلينا بعض الأحاديث أو الآيات أو الأقوال التي قد تحدث إشكالا لدينا. إذن هنا قالوا النفي هنا هو كمال الإيمان وليس كمال الاستحباب. من المسائل أيضا التي نقف عليها هنا وهي مسائل كما قلت مهمة جدا، ما هو سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبه يعتبر حب إيمان؟ هذا سؤال دقيق مرة أخرى أعيده، هل كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبه حب إيمان؟ لا. أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن حبه ليس حب إيمان، بينما أبو بكر رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فحبهم حب إيمان، ما الفرق؟ قالوا الشجاع يحب الشجاع، الكريم يحب الكريم. فقد يحب بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كافرا لشجاعته أو لإحسانه إلى الخلق أو لوفائه أو لأي صفة من صفاته المعروفة أو لنسبه كما أحبه أبو طالب وكحب الوالدين. قالوا هذا حب لا ينفع صاحبه إلا إذا اقتنوا بالحب الإيماني. الحب الإيماني عندما نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المنقذ وهو الرسول وجاء من عند الله، ولأن الله أمرنا بحبه ولصفاته الكاملة صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء الصفات تكون صفات ظاهرة بالإنسان وصفات باطنة وصفات عملية، وكلها متوافرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه جمال المظهر صلى الله عليه وسلم وجمال المخبر، جمال قلبه وسريرته صلى الله عليه وسلم وإيمانه، وجمال أفعاله صلى الله عليه وسلم من الإحسان والعبادة، هذه كلها. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حبا إيمانيا حب عبودية فهو المؤمن الذي أشار إليه الحديث. أما مجرد الحب فكما قلنا قد يحب بعض الكفار قد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك حب أبي طالب، بل دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا معنى آخر، فليس مجرد أن يدعي إنسان أنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إيمانه إلا إذا بين لنا أنه يحبه لكمال صفاته. ومن أعظم صفاته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خليل الله، وأنه المنقذ، وأنه رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الصفات التي تعلمونها. وهذه من الأسباب التي تعين أيها الأحبة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى كيف الإنسان يستطيع أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحبه عندما ينظر إلى أن من أحب ما يحب الإنسان غالبا جبلية نفسه، غالبا من أكثر ما يحب الإنسان نفسه. فيقولون يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الإنسان على نفس المؤمن عظيم جدا، فهو الذي أنقذه من الكفر، وهو الذي سيكون سبب دخوله إلى الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطاه هذه الأحكام التي تحمي دمه وعرضه وماله، وهو صلى الله عليه وسلم من الصفات الكثيرة. إذا من حبك لنفسك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أحبك يا رسول الله حتى من أهلي ومالي وولدي إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى من نفسي. فقال يا رسول الله والله إني أحب إليك أكثر من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. هل عمر رضي الله عنه غير رأيه؟ لا، لكن عمر رضي الله عنه يقول العلماء عندما قال إلا من نفسي لم يكن يتصور أن أحدا يحب أحد أكثر من نفسه. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى من نفسك، أو كما ورد في الحديث الصحيح البخاري، سكر عمر وتأمل. فإذا من الذي أحسن إلى نفسه؟ ومن الذي أنقذه من الكفر؟ ومن الذي يكون سبب دخوله إلى الجنة؟ ومن الذي أنقذه من النار؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أحب إليه من نفسه. لماذا؟ لأن نفس عمر لم تقدم لنفسه مثل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. سعيد مرة أخرى، لما تعمل عمر وجد أن نفسه التي يقول إلا من نفسي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه النفس، بل بقي على الكفر وكان من صناديد قريش، فما نفعت وما أنقذته من النار وما أحسنت إليه كما أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه من لوازم حبه لنفسه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حبه. هذا المعنى العميق أيها الأخوة يا معالي، قلت لكم دقيقة وعميقة جدا تبين لنا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون هناك صوارف تحول بيننا وبين تطبيق هذا الحديث. لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات من ماله وأهله، وفي رواية من نفسه. فإذا تأملت العاقص إذا تأمل وجد ذلك. حتى أبين مثال، رجل من أهل الخير جاء لمدينة من المدن، وهذا قصة حقيقية، فوجد رجلا من أهل البدع يتحدث الناس عنه أنه وجيه في هذا البلد، فبدأ في بعض مجالسه يتكلم عنه ويسبه ويحذر منه. ماذا فعل هذا المبتدع؟ لم يرد عليه، بدأ يحسن إليه ويبحث عن أي مشكلة تقع لهذا الشخص فيحلها دون أن يقول له إنني أنا الذي حليت. فإذا سأل من حل هذه المشكلة؟ قال فلان. فما مر فترة إلا وقال له إنني أحبك. انظروا كيف تكون الفتنة والعياذ بالله. فكيف إذا بحب النبي؟ هذا صاحب بدعة، فكيف بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضله علينا وإحسانه إلينا. إذا هذه معاني أيها الأخوة. ثم أيضا العلماء أشاروا هنا إلى أن المحبة قد تكون جبلية حتى موجودة في الحيوانات، حب الأب لأبنائه والابن لأبيه والأم لأبنائه حب جبلي. فقالوا هذا إن لم يكن في دائرة الشرع فلا قيمة له، فهو موجود عند الكفار وعند المؤمنين وعند الحيوانات. حيوانات تحب أولادها، هذا الحب الجبلي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فطري هذا. ثم بعدها ماذا قال؟ بعد أن بينا هذا متاع حياة الدنيا، قل أنبئكم بخير من ذلك. نعم بينا أن هناك الحب العبادي وهو الأفضل ولا ينافي الحب الفطري. إذا نخلص فنقول من هذه المسألة أن الحب الفطري قد لا يؤجر عليه الإنسان، وهو موجود حتى عند الكفار وعند الحيوانات وغيرها. طيب المؤمن لا يؤجر على حب أبيه وأمه؟ نقول نعم يؤجر إذا أدخله في الحب العبادي، إذا كان محكوما بالحب الشرعي يحب عبادة لله مع حبه فطرة. فالإسلام جاء بالفطرة كما تعلمون، وكل مولود يولد على الفطرة. هذه مسألة كما قلت، ومن أعظم أسباب، قال العلماء من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا، وهي داخل زون من أعظم محبة أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حب الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليل الله، أي يحدث نفسه، فهو خليل الله، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله. والخلة قمة المحبة، وهي أخص المحبة. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، فمن حبنا لله ومن لوازم حبنا لله أن نحب ما يحب. الآن بعض الناس التقريب المعالي، الأمثلة يا أخوان تأخذ من باب الشاهد. لو أحب أحدا، لنفرض رجل أحب زوجته، وهذا الأصل طبعا أن يحب زوجته، لكن أقول حبا غير عادي، تجده يبدأ يحب ما تحب، وإن كان قبل ذلك لا يحبها قبل الزواج، أي لا يحب هذه الأشياء. وتجد الزوجة التي تحب زوجها حبا خاصا، بدل ما كانت لا تكره بعض الأشياء تبدأ تحبها لأن زوجها يحب ذلك. هذا موجود ومعروف. إذا كان هذا في العالم البشري فكيف في حب الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو خليل الله. ثم إن الله أمرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك معلومة. فإذا هذا من أعظم أسباب حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسام المؤمنين في المحبة أيها الأخوة، أو الأحبية، لأن ما نقول المحبة، المحبة ما يمكن أن نكون مؤمن إذا كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم. في الأحبية درجات، فأعظم الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته رضوان الله عليهم ومن اقتفى أثره. وهناك من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حب في الاتباع ضعيف. إذن درجات الإيمان، كما أن الإيمان يزيد وينقص فالمحبة أو الأحبية تزيد وتنقص. حب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبية النبي صلى الله عليه وسلم تزيد وتنقص. لا يمكن أن يكون الناس كلهم على درجة أبي بكر. ولذلك يقول ما سبق، يقول بعض السلف ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في نفسه. ومن يتتبع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب العجيب يدرك هذه المحبة ويسمي الصديق لكثرة تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا. إذن الحب والمحبة والأحبية درجات، فلنحاول أن نرتقي بهذه الدرجات العظيمة في أحبة الكرام. ولعلنا نضرب أمثلة من بيان حب الصحابة رضوان الله عليهم نقتدي أثرهم، لأن هذه المسائل الدقيقة تحتاج تحريك في القلب لتعلم هل أنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي الواجب أو هناك خلل يجب أن تعالجه. فمن ذلك ما روي في قصة خبيب بن عدي، وقيل إنه زيد بن الدهن، والأشهر أنه خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. قال لما أخرجه كفار قريش وقدم ليقتل، لاحظوا لماذا قدم ليقتل خبيب؟ لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مشكلة مع قريش إلا أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني فنقول من أسباب تقديمه للقتل هو إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له أبو سفيان، ولم يسلم قبل، ولا بعد ذلك أصبح أبو سفيان من كبار الصحابة بعد الفتح كما تعلمون رضي الله عنه. قال له أبو سفيان أنشدك الله، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ هذه لحظة حاسمة يا أخوان، نحن آمنون مطمئنون، لكن تصور المشهد عظيم جدا. الآن تقطع رقبة ليقتل وقد حدث ذلك، ويقال له، يقول أبو سفيان هل تحب أن محمد في مكانك وأنت في أهلك؟ لا تقول مستحيل هذا يقع، بل يقع أقل من ذلك. الذي قرب ذبابا لينجو أي أشرك بالله جل وعلا، وكم من الناس من يرتد في مثل هذه المسائل والعياذ بالله وقد لا أسلم من ذلك. ماذا قال قبيل؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه، يعني عند أهله عند زوجاته عند أولاده بين صحابته الذي هو فيه، تصيبه شوكة وأنا في مكان. يعني يقول لو خيرت الآن وأنت ستقتلني بعد قليل بين أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة فقط وأسلم، أو بين أن أقتل كما ستفعلون ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. شوكة، يقول والله إن تقديم للقتل أحب إلي وأهون علي من أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو بينه. يا أخوان تأملوا هذا المثل، من يستطيع أن يصل إلى هذا الدرجة؟ هذا مثل عظيم يا أحبة الكرام، مثل عظيم. مجرد شوكة قد يقول قاتل هذا يضر، يصاب بشوكة ويرجل عليه ويأخذ، لكن لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم صادقون في هذا الأمر. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال شذو وموزعي. ثم دعا عليهم حتى إن أبا سفيان كانوا يخافون الدعاء أيها الأخوة، وبعض الموجودين أبقوا رؤوسهم، قالوا فمن لم يقطع رأسه في ذاك المشهد قتل كافرا والعياذ بالله. أصابته لأنه دعا عليهم، أصابته دعوة قبيل. هكذا ذكر أهل السيرة، أهل السيرة هذا نوع من حب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود انظروا ماذا يقول، يحدث قريشا بما رآه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكان يومئذ على الشرك عروة وأسلم بعد ذلك، يقول: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، هم حكام العالم في ذلك الوقت، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه، يعني ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء. هذه شهادة رجل لم يؤمن بعد، وهو عروة ابن مسعود رضي الله تعالى حيث أسلم بعد ذلك. وأيضا من الأدلة ما رواه البخاري أيها الأخوة في قصة عمر التي أشرت إليها، هي لما قال له: أحب أنت أحب إلي إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. فلما قال من نفسي قال: الآن يا عمر. إذن هذه مسائل أو إشارات بحب النبي صلى الله عليه وسلم، منها عمرو بن العاص. هذا عجب والله يا أخوان عدو، قبل إسلامه متى يتحدث عمرو رضي الله عنه بهذه القصة؟ عند موته، في لحظة وفاته، وقد توفي بعدها بساعات، يقول رضي الله تعالى: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقولها الآن لأنه قد أسلم: وما أشد بغضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب ولا أحب إلي من أن استمكنت منه فقتلته. هذا قبل إسلامه. يقول: ولو مت على هذه الحالة لكنت من أهل النار. يقول: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك يمينك لأبايعك. يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا منه، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه مهابة وإجلالا. انظروا الحالين، كان يتمنى أنه لو تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، بينما وصلت بالحال إلى أن من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله لا يستطيع أن ينظر في عينه، حتى يقول: لو طلب مني أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصف. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أنظر إليه. حقيقة وصلوا إلى درجات عالية جدا في هذا الأمر، وهذا الأمر والقصص متكررة أيها الأخوة من الصحابة رضوان الله عليهم، حبهم عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. خوف أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليس خوفا على نفسه، خوف على النبي صلى الله عليه وسلم. فلننظر إلى حالنا أيها الأحبة. جاءت امرأة كما ذكر قال القاضي عياض عن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار، لاحظ يا أخوان، قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، يعني هو بخير، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرني حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة. وكلمة جلل أيها الأحبة، وهذه فائدة للأخوة، يقول العلماء أنها كما قال ابن من الأضداد، تستخدم للأمر العظيم الجلل وللأمر الهين، حتى أيضا لا نتعجل في تفسير بعض عبارات اللغة قبل أن نعرف دلالات اللغة. فابن منظور يقول: جلل، نعم، كما في لسان العرب، والجلل الشيء العظيم والصغير الهين، وهو من الأضداد في كلام العرب. تصوروا هذه المرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها، ولما سألت سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال هو بخير ما اطمأن، ما ارتاح، قالت: اريد اشاهد، احب اراه. فلما راته قالت هذه الكلمه العجيبه: كل مصيبه بعدك جلل، اي هينه، يعني وفاه زوجي وابي واخي وهم شهداء، هين لبقاء الإنسان. أي درجة هذا يصح؟ درجة من الإيمان، درجات عادة جدا. إذن هذه مسائل تجعلنا ننظر في حالتنا وواقعنا، انظروا إلى الأصناف المحبوبة كما في سورة براءة أو كما في هذا الحديث، النفس والمال والولد والمسكن، كلها من المحبوبات لا بد أن يقدمها أيها الأحبة، يقدم حب الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه المحبوبات. اجلس جلسة مع نفسك، فكر، تأمل، اصدق مع الله. هل لو أنك تحب، هل أنت تحب الله ورسوله أعظم من كل هذه المحبوبات؟ هل لو قيل لك سيسلب مالك أو يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، طبعا كما قال العلماء وأجاز العلماء هذا نظرا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إلى ربه، ماذا تجد في قلبك صدقا مع الله جل وعلا حتى تعلم أن تطبق وتتحقق آية براءة وهذا الحديث وإلا لا؟ فالأمر عظيم وجلل، ذكره العلماء وأطالوا في هذا المسألة. سأختصر إن شاء الله مراعاة للوقت. إذن كيف أعرف أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العلماء أدلة، أذكرها باختصار لأن الوقت يقرب من النهاية. قالوا من الأدلة، تصوروا كما ذكر الحافظ ابن حجر، وهو عجيب هذا الكلام الحقيقة، قال لو خير الإنسان بين ما يملك من مال أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجرد رؤية، يختار ماذا؟ قالوا إن اختار أنه يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذهب ماله فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله، وإن كان فضل ماله على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقص في إيمانه. أيضا قالوا من الأدلة التزام المأمور والمنهي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذا مقياس من أعظم المقاييس. أيضا أيضا قالوا من الأدلة من محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عنها، ويتأكد الآن في هذا الزمن الذي كثر فيه طعم السنة وطعم الأحاديث وغيرها. قال العلماء أيضا من أدلة الاقتداء، من الأدلة على حب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به حتى في الأمور المباحة التي من أمور العادات. وهذه فائدة أيضا أيها الأخوة، بعض الناس يسأل عن بعض أمور العادات كالعصا أو الخاتم أو إطالة الشعر، اختلف العلماء هل هي سنة أو لا، لكن على القول أن هذه ليست من السنة من أمور العادات كحمل العصا مثلا، قالوا إذا فعلها الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر لا على أنها سنة، ولكن يؤجر على نية الاقتداء. تبسم لهذا المعنى الدقيق، في أعمال من أمور العبادات تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تؤجر لأنها سنة وتطبق سنة، لكن قد لا تكون كذلك، قد تكون من أمور العادات، قد تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا يأكله وهي من أمور العادات فأنت تحبها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يؤجر على اقتداء. كما ذكروا في مسائل عدة في خلاف للعلماء هل هي من أمور السنة أو لا. أيضا قال من علامات محبة، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره. اليوم الجمعة، خرج هذا اليوم الجمعة، كل واحد منكم يسأل نفسه كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مرة، ومعروف أن يوم الجمعة مما يستحب فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره من الأيام. يقول العلماء قاعدة، من أحب شيئا أكثر من ذكره. ألا تلاحظون أحيانا تجلسون في مجلس مع بعض الأشخاص فيفتح لك موضوع لا علاقة لك به لأنه هو يحبه ولأنه يشغل باله، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. إذن من أدلة حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، وهذه من البراهين التي أشار إليه العلماء. أيضا قالوا من علامات حبه هو حب أهل بيته صلى الله عليه وسلم وحب صحابته رضوان الله عليه، ولذلك فالرافضة قاتلهم الله وكفى الله المسلمين شرهم، هم أعداء لله ولرسوله، لأنهم لا يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد، وحتى هؤلاء الأفراد قد يكون كذبوا لأنهم لم يقتدوا بهم كما يدعون أنهم يحبون علي رضي الله عنه. إذن محبة من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم من أحب النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقين هم صحابة. حبه لصحابة أمر عظيم، فمن دليل حبه صلى الله عليه وسلم أن يحب صحابة. إذن الذين لا يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة محبته بغض من أبغضه الله ورسوله من الأمور العامة والخاصة، ومنها قالوا أن يحب القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به، ولذلك قالوا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالأمة والقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف، الرحمة بالناس، فهو رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. أن تكون رحيما حتى بالكفار من ناحية دعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم مع بغض ما هم عليه من كفر. وأيضا من أعظم أدلة ولا شك محبة الله، هو مقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفرع عنه وأصل، هو أي هذا الحب هو حب الله جل وعلا، فهو أصل حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل كذلك، لكن لا يتم أحدهما إلا بالآخر. هنا أقف مع أيضا نقطتين يسابعون الوقت، الحذر من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقول يجب محبته وأن يكون أحب إلينا من أولادنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وبيوتنا ومساكننا وأزواجنا، الحذر من الغلو. وهناك من وقع في الغلو حتى وصل إلى الشرك والعياذ بالله، وصاحب البردة كما تعلمون وقع في الشرك، ومعروف أبياته التي كان يقولها، وهذه البردة التي فتن بها كثير من الناس، وفيها من الأمور الشركية ما لا أخفى عليكم، حتى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا لله جل وعلا والعياذ بالله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول من جودك وجود الدنيا والآخرة، والعلم عندك علم اللوح والقلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الجن لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا، إلا من ارتضى من رسول فهو لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا. ويقول أيضا يا أكرم الخلق، ولا شك أنه أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا ينادي يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند الحادث العمم، ماذا أن يلود إلى الله جل وعلا، هذا شرك وغلو. أيضا وهناك من يقول كن أقل، وهو من البدع التي أحدثت أيها الأحبة، كما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أحدثه الناس من كثير من البدع وغيرها. ولكن أقف مع بدعة المولد، هذه البدعة التي فتن فيها المسلمون أو كثير من المسلمين وابتليت فيها الأمة وهي تنتشر الآن، فلنكن على حذر. أتعلمون متى حدثت بدعة المولد أيها الأخوة؟ أمرها عجيب، حدثت عام 583 على يد الملك المغفر أبو سعيد بن زيد بن علي الأسلسين حاكم أربد، تصوروا أي بعد قرابة 6 قرون. بدعة المولد حدثت بعد قرابة 6 قرون كما تلاحظون، 583. طيب عقلا هل كل من سبق من هذه القرون خيار القرون ما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من حب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت محبة ما تقام إلا بالمولد؟ ولذلك فهي بدعة كما نص العلماء، ولدي أقوال كثيرة لا يتسع الوقت لها من أقوال العلماء في بدعيتها، بل والأعجب من ذلك أنهم يدعون أن من لم يقم ببدعة المولد فهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طعن في الصحابة وبالقرون المفضلة وبكل من جاء بعدهم ممن لم يقم المولد أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقم ببدعة المولد، وهذا أمر خطير أيها الأخوة وفهم ناقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، وليس هذا مكان مناقشة هذه القضية، ولكن هكذا تنشأ البدع أيها الأحبة. العجيب أن بدعة المولد وأمام أقوال للعلماء في بطلانها من المذاهب وغيرهم ليست خاصة بفئة دون أخرى، كلهم يبينون بطلانها وأن محدثات الدين أنها تطورت شيئا فشيئا، كانت مجرد اجتماع في حديث تذكر فيه بعض الأذكار البدعية، ثم تطورت أصبحت مكان للغنى والتبرج والسفور كما هو الآن عند بعض الصوفية. هل هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا يكون التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم أو عيسى ابن مريم، ولا تقول عبد الله ورسوله. إذن هذه مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى تقابل هذه تماما لأنني سأختصر، أن الذين أيضا لا يقومون بقدة بدعة المولد لا يعني أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الحقيقة هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقومون ببدعة المولد وهو الاقتداء به واتباعه واتباع القرون المفضلة. بقيت مسألة دقيقة أشار إليها شيخ الإسلام ابن القيم دقيقة جدا، لأول مرة أقف على هذا المعنى. بعض الناس يقول هؤلاء الذين يقومون ببدعة المولد لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام لا، لا، بعضهم يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن أخطأوا في التعبير عن المحبة، فمن العدل أن نثبت لهم المحبة وننكر عليهم الفعل، هكذا يكون العدل. والله يا أخوان بعض الناس يقول لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا بهذه البدع، لا، يقول لا نثبت لهم المحبة لكن حبهم ناقص بسبب هذه البدعة، فنثبت المحبة ونخطر. ما الدليل على ذلك؟ استدلنا بقصة الرجل الذي يقال له حمار وكان يشرب الخمر فيؤتى به، فلعنه بعض الصحابة لكثرة ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فهو أثبت له الحب وأقام عليه العقاب صلى الله عليه وسلم. فإذا بعض هؤلاء الذين يقيمون المولد أقول بعضهم قد يكون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننفي محبتهم، لكن أخطأوا في التعبير بالبدعة، فهذا نقص في إيمانهم وفي اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوقفات المهمة أيها الأحبة يقابل ذلك التحذير من جفاء النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من عنده جفاء، ومن الجفاء قالوا عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدم نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا من وسائل الجفاء التي يقع فيها حتى البعض. أما التعدي وهو إيذاء الله جل وعلا وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فيصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء فلنكن بين أمرين لا غلو ولا جفاء، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع فضلا عن غيره، والجفاء ممنوع وله صور كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها، فانتبه لا يكون ردة فعلك لأصحاب الموالد وغيرهم هو الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا لك أنني أذهب للمدينة من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، القول الراجح أنه خطأ الصحيح، يذهب الإنسان من أجل الصلاة في المسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي من يقابلهم ويقول لا، وقد يرد بكلمات يشعر فيها الجفاء. قصة طريفة جميلة جدا يحدث فيها أحد العلماء من خارج هذه البلاد، قال كنت أسمع في بلدي أن أهل هذه البلاد وبالذات أهل نجد ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة، هذا كلامه هو ليس كلامه، يقول وأنهم لا يقيمون الموالد ولا يقوم هو في رأيه أن هذه الأشياء طبعا قد تكون من السنة أو هكذا يحدث. يقول جئت للعمل في المملكة، يقول فلما صار يوم من الأيام وأظن يوم جمعة بعد الفجر ذهب للسوق في هذه المدينة التي هو فيها من أجل أن يشتري أغراض البيت خضار، يقول لما جئت للسوق وبدأوا يبيعون الذي قام عندنا نقول الدلال أو اللي حرج، يقول أول ما قال لا إله إلا الله أذكر الله، قال الناس لا، قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلوا قال كم نقول، قال زالنا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، حنا ما وصلنا إلى هذه الدرجة. نعم يستفتحون يومهم بكلمة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيرت نظرته وأحب أهل السنة، وكانت أثر من موقف رجل عامي دلال في السوق. فهكذا يكون الإنسان قدوة في الخير. وأخيرا في الدقائق الباقية، وقد أضطر لإكمالها بعد الأذان، هو ما يتعلق أيضا في موضوع الجفاء بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع أيها الأخوة ابتلينا به الآن، وكما ذكرت لكم في أول حديثي عندما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمتوحش وسنته بالوحشية، وعندما تقول أيضا كاتبة هذه الفتاوى المرعبة. ما هي الفتاوى المرعبة؟ وصف المرأة بالفتنة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وباقون في عملهم لم يؤخذوا ولم يفصلوا ولم يعاقبوا إلى الآن، ولم تعتذر الصحف، حتى الصحف، بل والله الأعجب أن هذا الرجل الذي قال عمد صلى الله عليه متوحش وسنة وحشية، فوجئت بعدد من الكتاب يدافعون عنه. والله أمرهم عجب يا أخوان ولا عجب. بدل أن يقولوا أنه أخطأ، وبدل أن يقولوا أننا مع الحق فيخطئونه، لم يكتفوا بلال، لم يفعلوا لاس، بل ولم يكتفوا بالسكوت، بدأوا يدافعون عنه بقوة، دفاع عجيب جدا مستمر، مع أن كلامه صريح، وخرج هو على إحدى القنوات وتكلم في هذا الموضوع كما تعلمون. أنا لا أتحدث عن قضية شخص، أتحدث عن مسألة مهمة. ما حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الإجماع، أما المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمع العلماء على وجوب قتله، قالوا فهو مرتد ويجب قتله. أما الكتابي أهل الذمة فقد أجمعوا على قتله إلا قول الأحناف، فجمهور العلماء على قتله، وإلا فهو كافر. ما نقول أنه ارتد، هو كافر. انظروا هذا الحكم العجيب الحقيقة. يقول الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتل المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم له القتل. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة، قال ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله جل وعلا. أما السب الكافر قالوا فحكمه القتل عند جمهور العلماء. قال ابن تيمية: وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. وأما الشافعي فالمنصوص عن نفسه أن عهده ينتقض. وأمام أقوال لكل واحد من هؤلاء، ولكن ضيق الوقت يمنعني من ذكرها، وهي موجودة في الصارم المسلول على شاسم الرسول، ترجعوا إليه تجدون تفصيلا في مثل هذه المسألة، أقوال عجيبة جدا. إذن تأتي المسألة الأخرى: هل يستتاب؟ أيضا أو جمهور العلماء أنه لا يستتاب، لا يستتاب، فهو مرتد. طيب وإن تاب؟ قالوا إن تاب تقبل توبته فيما بينه وبين الله، أما في الدنيا فيجب أن يقام عليه الحد، فهو حد القتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قبل خمس سنوات نشكو من الدنمارك وغيرها، وها نحن الآن نشكو من سب النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بلاد التوحيد. والله المستعان. من الأدلة على كفر سب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا أخوة الكرام، أمر هذه الآية عجيب، وقصة هذه الآية عجيبة جدا، لأننا نرى في بعض البرامج الإعلامية كطاش ما طاش وغيرها استهزاء. هؤلاء يا أخوان استهزأوا بالصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. لاحظوا، واحد من الحضور ابتسم فقط، ابتسم، فقيل ضحك، فيقول الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يعني فقط هذا الذي ابتسم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتاب بعد أن حكم الله عليه بالكفر أنه رجع. أمر عجيب لكن مجرد ابتسامة. لماذا؟ لأن الإنسان قد جرى كاركتير في سخرية بالله أو برسوله ثم يعجبه ويضحك ويبتسم. هذا مجرد ابتسامة. قال لقد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال إن عفو عن طائفكم. يعني بعد أن كفر. هذا استدلال قوي جدا في خطورة الاستهزاء والسب بالله وبرسوله. أما الأحاديث فكثيرة جدا، منها قتل كعب بن أشرف وقتل أبا رافع وقتل ابن خطن وغيرها، أحاديث كثيرة جدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من سب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من سبه دون أن يستتر. حتى بعضهم كان من الصحابة كابن خطن، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات لكنه ارتد بعد ذلك. أخيرا أيها الأحبة، أقول الأمر جد. يقول العلماء، بعض العلماء، وقد استفتوا أفتى أبو الحسن القابسي في من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمال، أو قال يتيم أبي طالب من باب الانتقاص، قال فإنه يقتل. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ألم يجدك يتيما فآوى. قالوا في فرق بين الوصف وبين الانتقاص. إذا واحد قال عن الفصل إنه يتيم من باب الانتقاص، قال هذا يدخل في السب ويقتل. إذا قال جمال فيقتل، فما بالك بأكبر منها بسب سنته وسب شخصه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أختم بها، أن لازم السب لا يعتبر سبا. قد نسمع كلاما من بعض الصحفيين أو الكتاب أو غيرهم قد لا يكون سب صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى قد يكون من باب لازم السب. ولذلك ليس لا يؤخذ الإنسان باللازم، قد يعذر. نعم يعذر، حتى قد يصل قال العلماء بتعذيره إلى أن ولي الأمر قد يقتل تعذيرا. لكن في فرق بين السب المباشر الذي نتحدث عنه وبين لازم السب لدقة هذه المسألة. فأقول بالنسبة لمن يعرف من الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسب أو سب الله أو لم يسب، نرجع إلى العلماء الراسخين المتبحرين الذين يدركون هذه المسائل، لأن هناك ألفاظ مشتركة، وقد يكون ما نتصور أنه سب ليس بسب. المسألة الثانية أن القتل، القول الصحيح وقول جمهور العلماء أن القتل لولي الأمر عندما يحكم القضاة بقتل سب، فإن ولي الأمر هو الذي ينفذ، هو الذي ينفذ القتل وليس للأفراد. لا أريد أن أدخل في تفريعات للمسألة لقول بعض أقوال العلماء في هذه المسألة، ولكن أقول هذا ما ترجح، وخاصة إذا خيفت المفسدة والفوضى. وربما يفهم بعض الناس أن فلان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبه، أو عنده موانع من عذر أو غير ذلك من الأسباب التي قد لا يدركها عموم الناس من الشباب وغيرهم، فيرجع إلى العلماء أولا في تقريب هل فلان سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسبه، ثم بعد ذلك يأتي الحكم للقضاة لولي الأمر. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وهذا الحديث كما هو حديث عظيم، صلى الله يجعلنا إياكم من المحبين لرسوله، وأن نريد حوضه صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا مغيرين، لأنه يرد أناس يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيزادون عنه كما يزاد البعير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إنهم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا بعدا سحقا سحقا بعدا بعدا. أعوذ بالله أن نكون من المحدثين أو المغيرين، وأسأل الله أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن نرى ربنا يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يسأل عن حكم التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل أيها الأخوة بالذوات لا يجوز في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، نعم، أما بعد وفاته فلا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور العبادية، أي تتوسل إلى الله جل وعلا بعبادة تعبدت، فيجوز. مثلا التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ تعرفون قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فكل واحد منهم ذكر أفضل عبادة يراها فتوسل إلى الله بها أن يفرج عنها. قد يقول قائل طيب، هل يمكن أن نتوسل بذوات الصالحين الأحياء؟ نقول لا. قال له طيب، العباس كان عمر يأتي به ويقول له أن كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل بعلم نبيك صلى الله عليه وسلم. الجواب بل هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام كلام جميل ليس في هذا الحديث، يقول كل ما يستدل به أهل البدع دليلا على بدعتهم هو دليل ضدهم. كيف؟ قال انظروا عمر رضي الله عنه لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه بعد وفاته، ولو كان مشروعا لتوسل به عمر رضي الله عنه. فأما العباس فهو توسل بدعائه، توسل بدعاء. كيف؟ قد نأتي الآن ونقول يا أخوان صاحبة الأرض نريد مثلا من والدنا أبي عبد الله أن يدعو لنا، يدعو للمسلمين بما نرى فيه من الخير ولا نزكي على الله، هذا توسل بدعائه. فعمر رضي الله عنه أراد التوسل ليس بذات العباس ولا بجاه إنما بدعاء العباس رضي الله تعالى. إذا كان الأمر من أمور العبادة المشروعة فيجوز أن تتوسل بها إلى الله جل وعلا، تتوسل بصلاتك، تتوسل بصدقتك كما في حديث ثلاثة كما قلت لكم والله أعلم. يسأل عن شبهتين، الشبهة الأولى القبة فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والشبهة الثانية استقبال قبره صلى الله عليه وسلم في الصلوات. أما الشبهة الأولى أريد أوضح مسألة يا أخوان، كنت في سنة من السنوات في درس طالب علم تعجبت، حضرت عرضا من الحقيقة، صليت معهم فأجبت وش لأسمع أستفيد. فقال أن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فقلت ما أريد أستعجل بحكم عليه، حضرت من اليوم الآخر. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنما يعذبان ما يعذبان في الكبير، فأمر بجريدة النبي صلى الله عليه وسلم وغرسها وقال لعله أن يخطط عنهما ما لم ييبسه. قال فلذلك ممكن أن نأتي بجريدة أو خطأ إذا مات إنسان ونغرسها في قبره. باستدلال هذا الحديث فتعجبت. كيف؟ أولا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، من يدري أن هذا يعذب عليه الصلاة والسلام؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينبه إلى خطورة هذين العملين الذي قام به هؤلاء الرجال، صاحب النميمة والذي لا يتنزه من البول، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه يعذب. أما نحن هل أحد يتشاءم بأهله أنه يعذب أو بأبيه أو بقريبه فيفعل هذا الأمر؟ لذلك وضع شيء رطب اعتقادا اقتداء بهذا الأمر خطأ وغير صحيح، وهذا من خطوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما وهو محل السؤال، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان لم يكن في المسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ غرفة عائشة رضي الله عنها، وغرفة عائشة كانت خارج المسجد، ويقال إنها أدخلت في المسجد في عهد المأمون أو الوليد، في عهد الوليد أدخلت في المسجد وأضمت إلى المسجد، وليس لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم إطلاقا، فدخولها في المسجد خطأ، ومن جاء بعدهم لم يخرجها لمراعاة أمور كثيرة. والقبة الخضراء كما يسمى التي فيها أيضا قال من عمل الصوفية، ولذلك نبه بعض مشايخنا إلى بعض المساجد الآن توضع قبة خضراء أو توضع في المناير كما تعلمون. ما تلاحظون أن إلى فترة قريبة عندما المنارات يضعون النور أخضر، هذا نبه إليه فيما أذكر بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خيرا، قال هذا عند الصوفية الأخضر أخضر من القبة الخضراء واعتقادا من القبة الخضراء. وفعلا الآن بدأت تغير كثير من المنارات النور الأخضر ويغير بأزرق بأبيض بغيره حتى لا نقع في هذا الخطأ الذي لم ننتبه له، فهذه من شعارات الصوفية والله أعلم. يقول ما واجبنا تجاه من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحفيين وغيرهم خاصة أنه لا يرد عليهم في الصحف؟ واجبنا الرد عليهم أولا، واجب أيضا فضحهم وقد رد عدد من العلماء عليه واجبنا كما فعل أخواننا في جدة. ماذا فعلوا؟ قدموا للمحكمة شكوى. نعم، قدموا للمحكمة شكوى. ثم لما أشيع أنها أوقفت المعاملة بحكم عدم اختصاص المحكمة لأن قضايا الإعلاميين تحول لوزارة الإعلام، كشف عن ذكاء ما شاء الله لهؤلاء الذين قدموا الشكوى. قالوا نحن قدمنا الشكوى ليس كإعلامي إنما كمعلم يعلم أبناءنا. فلك ردت المحكمة الجزئية في جدة وقالوا تقبل الدعوة ولا تحال إلى وزارة الإعلام لأنها ليست إعلامية وإنما جاءت عن طريق أنه معلم الذي قال هذا الأمر. وطلبوه كما ذكرت الوكالات، ووكالة أنباء أنه طلب لجلسة قادمة لعل في شهر 5 أو 6 وطلبوا منها الحضور. هذا الأمر أنا أقول لو أننا تابعنا كل من فعل ذلك وقدمنا شكوى وسألنا المحامين والذين يعرفون الأمر ما هي أفضل الطرق، فهؤلاء يخافون من المحكمة يا أخوان. والله لو أحيل هؤلاء إلى المحاكم لتغيرت الأحوال، لكن لأنه أعطي بعضهم حصانة باسم الإعلام لحول وزارة الإعلام. وزارة الإعلام تحتاج مناقشة، عندها خلل كبير جدا. إذا كان كبار المسؤولين عن الإعلام فيما حدث في معرض الرياض الكتاب حدث مصائب عظيمة جدا كما تعلمون على أيدي مسؤولين في وزارة الإعلام والعياذ بالله، يسألون عن الكتب التي فيها سب لله ولرسوله. ولما قيل لهم من بعض موظفي الإعلام أنها ممنوعة قالوا ما في ممنوع، جيبوها. مسؤولين في وزارة الإعلام منها الكتب التي يقول قائلها إن الله تعالى الله عما يقولون، إن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، يقول أين الكتب هنا؟ قال ممنوعة. قال لا ما في شيء ممنوع، جيبوها، سقف الحرية. بينما بعض كتب الدعاة ممنوعة. فلا هذا يا أخوان بدينا فيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كثرت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. قال نعم، فلنرجع إلى الله جل وعلا ليذيقنا بعض ما كسبنا. فلنخرج من هذا البلاء للغيرة لله ولرسوله. يا أخوان يا أحب الكرام تأملوا هذه الآية في سورة مريم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا. كما دات يا أخوان سماوات وأرض وجبال تخر وتتقطع وتتفتت غيره على جلال الله جل وعلا. ونحن تمر بنا هذه الأشياء وقد لا نتأثر. قس نفسك بهذه الآية العظيمة مقياس. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بينما نحن نمر بأعظم من ذلك وهذا من أعظم المنكرات. ولا يتأثر، ما يصاب بغير الإنسان، ما يغار لله، ما يغار لرسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلتم أمام هؤلاء؟ قدموا شكاوى للمسؤولين، أرسلوا برقيات، طالبوا أيها الأخوة، تحركوا بالطرق الرسمية. نعم أنا أقول بالطرق الطبيعية، لا نبتئس، لا نلقي الفئات ولا الفوضى إطلاقا. من منا ذهب إلى المسؤولين وكلمهم؟ من كذب؟ ومع ذلك نسأل ماذا نفعل؟ والله المستعان. يسأل عن أفضل كتاب في تدبر القرآن الكريم. ما كلمة يا أخوان المنافق، ما في شيء أفضل كتاب إلا كتاب الله جل وعلا، هو أفضل كتاب. وهو أفضل كتاب أيضا تدبر القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. هذا نقول أفضل كتاب، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد ذلك كلمة أفضل يا أخوان ما هي غير مناسبة، لأن الفضل نسبي. قد يكون كتاب أفضل في جانب والكتاب الآخر في جانب. على كل حال الهيئة العالمية تدبر القرآن أصدرت مجموعة من الكتب، وقبل ذلك إذا صدرت مجموعة أخرى بإمكانكم أن تذهبوا للمكتبات أو تتصلون بالهيئة العالمية يعني تدبر، عندهم جوال تدبر تتصلون بهم ويدلونكم على مطبوعات وكتب جميلة وجيدة، ما أقول أفضل لكنها كتب رائعة في تدبر القرآن لعدد من المشايخ، لا أريد أن أفضل بعضها على بعض. يقول ظهرت قنوات تدعو إلى التقارب بين أهل السنة وأهل الرافضة، فما رأيكم بهذه الدعوة؟ وما حكم من قال لا بأس لأهل الروافض بفتح الحسينيات بجزيرة الإسلام؟ الله المستعان، الله يرقق فتن يرقق بعضها بعض. موضوع التقارب مع الرافضة ليس بجديد، مطروح يا أخوان منذ عشرات السنين إلى 100 سنة، ولا يأتي إلا بالفشل. كدعوة التقارب مع اليهود والنصارى، التقارب مع أهل البدع. هذه الدعوة أيها الأخوة جربت في بلاد كثيرة وفشلت وتبح بطلانها، فأنا أقول هذه كلها مؤامرات في الحقيقة على الإسلام وعلى دين الإسلام، والسماح لهم بفتح الحسينيات إقرار لهم على البدعة وممارسة شعائرهم الباطلة، فلا يجوز، ويأثم من أقر بذلك أو أذن لهم. سبحان الله يا أخوان، هل تعلمون أن العاصمة الوحيدة في الدنيا حسب علمي وحسب الدراسات، العاصمة التي فيها ملايين لا يوجد فيها مسجد جامع لأهل السنة هي طهران؟ أمريكا ما تخلو ولاية من مسجد للمسلمين، بريطانيا، فرنسا، بل إيطاليا قرأت الكاثوليكية، فيها قرابة 300 مسجد في إيطاليا. طهران لا يوجد فيها مسجد واحد جامع لأهل السنة، وسكانها من أهل السنة بالملايين. مع أننا أصحاب حق، ما نقول بالمماثلة، أما نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن. ومع ذلك يفتحون الحسينيات. رأيت في أحد المجللات جاء مسجد من أكبر المساجد لهم، ولما سألت الأخوان في تلك المدينة قلت من أذن به؟ قالوا بدون إذن، بنوه بدون إذن ولم يؤخذ على أيديهم أبدا، بينما الواحد لا يستطيع أن يبني مسجدا إلا بعد إجراءات، وهذا ما في إشكال، لست ضد أخذ الإجراءات إشكال، لكن كيف مسجد من أكبر المساجد يأتون أناس وهو في وسط السوق في ذاك البلد، ويأتي الناس والله أخوان رأيتهم من دول خليجية ويصلون فيه على أنه مسجد لأهل السنة، مسجد كبير جدا للراقب وبدون إذن، وتقول فيه الصلوات، لم تسمح لا الإمارة ولا الرسول الإسلامية ولا البلدية ولا غيرها أبدا، لم تأذن فيه، وبجرأة متناحية يتفاكهون أنه ليس لنا حقوق، غير صحيح. ولذلك بالمناسبة أقول المناظرات التي تتم، من لم يكن على مستوى مناظرة هؤلاء لكشف باطلهم وزيفهم فلا يجوز له أن يظهر في قناة فضائية باسم مناظرتهم، ثم يكون ضعفه على المسلمين وعلى أهل السنة وهم يتجرؤون بباطلهم كما حدث في بعض المناظرات. أما من يريد أن يفضحهم وأن يكشف عوارهم وأن يبين أساليبهم وبغضهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بغض لله ولرسوله فليفعل كما حدث في قنوات أخرى، والله أعلم. هذا السؤال ورد من أكثر من شخص، يبدو أن هناك إشكال في فهم التطبيق لكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. قال هل من شروط أن يكون أن نقتدي به ظاهرا، وإذا لم يقتدى بالنبي ظاهرا هل يكون الحب ناقص أم لا؟ نعم، هذا أنا أجبت عنه، قلت أن نعم عدم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نقص في المحبة لا شك، لكنه لا ينفي المحبة. فذكرت لكم قصة الصحابي الذي يسمى خلاف، الذي كان يشرب الخمر ويتابي ويجلد، فقال سبه أحد الصحابة أو لعنه من كثرة ما يؤتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فأقر له انتصا بمحبة الله ورسوله مع أن يشرب الخمر، وأطعن عليه الحد لشرب الخمر. فنفصل بين هذه وتلك، لكن لا شك أنه نقص في المحبة. نعم، من كمال المحبة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لابد من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتدي به ظاهرا وباطنا، لكن لو حدث بعض التقصير في بعض مظاهره مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول أنه لا يحب الله أو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز إلا إذا ثبت بدليل آخر، لكن نقول إن محبته ناقصة، وقد نثبت له المحبة من وجه، وفي الوقت نفسه نثبت له مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، وهذا أمر ظاهر وبين كما في قصة هذا الصحابي رضوان الله عنه. السؤال الأخير يقول أجتهد في العبادة ولكن أشعر بالرياء بعد انتهاء كل أجتهد في الإخلاص عفوا ولكن أشعر بالرياء بعد كل عبادة. يا أخوان، هذه من وسائل الشيطان ومن دسائس الشيطان. الشيطان يريد يقصد الإنسان، يحاول أن الإنسان لا يعمل العبادة، لا يصلي، لا يقوم الليل، لا يقرأ القرآن، لا يصوم النوافل. إذا عجز ماذا يفعل؟ يأتي من باب آخر، يقول لا، أنت ترائي، أنت لا تلتفت لهذه المسائل، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اعمل ولا تلتفت الشيطان، واطرد الشيطان، وجاهد نفسك ولا تلتفت خاصة بعد العمل، والله جل وعلا هو المطلع على قلبك، فلا تفتح على نفسك باب شر من الشيطان وغيره، والله أعلم.